الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه النقطة، وهي أنه أين يكمن الكمال الأخير للإنسان. قلنا يوجد في المقام اتجاهان: الاتجاه الأول وهو المستفاد لعله من كلمات المشائين، أن الكمال الأخير للإنسان هو أن يكون عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، ولكن أن يكون عالما عقليا يعني بالعلم الحصولي، يعني كلما ازداد الإنسان معرفة بالعلوم الحصولية وكلما ازداد الإنسان معرفة بالاصطلاح كلما كان أكثر كمالا وكلما كان أشد التذاذا. هذه هي النظرية التي لعلها يمكن أن تستفاد من كلمات قوم من الحكماء. في قبال هذا الاتجاه، الاتجاه الآخر الذي يعتقد بأن الكمال الأخير للإنسان هو الوصول إلى القرب الإلهي. ومن الواضح أن معرفة الاصطلاح لا توصل الإنسان إلى القرب الإلهي بمفردها. نعم، يمكن للإصطلاح وللعلوم الحصولية أن يكون لها دور معد ومهيئ للوصول إلى القرب الإلهي، ولكن بنفسها لا تحقق القرب الإلهي. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من القرب الإلهي؟ ما هو المراد حتى يقال بأن معرفة الاصطلاح لا يحقق القرب الإلهي؟ يعني العلوم المتعارفة عندنا والتي نصطلح عليها بأنها علمون، هذه لا تحقق الكمال، لا تحقق اللذة المنشودة للإنسان، لا تحقق الهدف الذي لأجله خلق الإنسان. ما هو المراد من القرب الإلهي حتى يقال أن ذاك لا يوصل إلى القرب الإلهي؟ لعله فيما تقدم من البيان اتضح لنا بنحو الإجمال الجواب عن هذا السؤال. المراد من القرب الإلهي ليس هو مقام تشريفي، ليس هو مقام اعتباري، كما أنه نجد في الأمور الدنيوية أن الشخص الكذائي قريب مثلا من الرئيس، قريب من فلان، أو له ارتباط بفلان. لا، ليس المقام مقام القرب الإلهي ليس هو أمر اعتباري، بل هو أمر تكويني. خب، ما هو المراد من أن القرب الإلهي أمر تكويني ومقام تكويني؟ معناه أن الإنسان يترقى في مراتب الوجود إلى أن يكون من حيث المراتب ومن حيث شدة الوجود أقرب موجود إلى الله سبحانه وتعالى. لأن نحن قلنا فيما سبق بأن الموجودات متسلسلة في ارتباطها بالله سبحانه وتعالى، بعض هذه المراتب أقرب إليه تكوينا. يعني ماذا أقرب إليه تكوينا؟ يعني هي أول ما صدرت منه، وباقي الموجودات صدرت عن طريقه بواسطته، وهذا معنى واسطة الفيض الذي أشرنا إليها فيما سبق. وبعضها، بعض هذه الموجودات بحسب سلم مراتب الوجود هي أبعد عن الحق سبحانه وتعالى، وإن كان هو معكم أينما كنتم. هذه الأقربية والأبعدية التفتوا إليها جيدا، هذه الأقربية والأبعدية ليست بالنسبة إليه، وإنما الأقربية والأبعدية بالنسبة إلى موجودات عالم الإمكان، يعني الموجود الممكن يكون أقرب ويكون أبعد، مو الحق سبحانه وتعالى يكون أقرب للبعض ويكون أبعد عن البعض الآخر. بعبارة ثالثة، أن الموجودات الممكنة بعضها متشبهة به سبحانه وتعالى وبعضها غير متشبهة به. وما معنى التشبه بالله سبحانه وتعالى؟ أنتم تعلمون تقرؤون في الروايات أن الإنسان الصائم عندما يصوم يتشبه بصومه هذا بالملائكة. قب الملائكة ما هي؟ ملائكة لا يأكل ولا تشرب ولا تعبد الله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان الصائم أيضا بصومه يتشبه بالله بالملائكة، يعني لا يأكل لا يشرب وهو في حال العبادة. في الروايات ورد أن خلقه كان القرآن. ما معنى أن خلقه القرآن؟ يعني أن كل الصفات، لأن القرآن كلام الله، تجلى لهم ربهم في كتابه ولكن لا يبصرون. الله سبحانه وتعالى قد تجلى في القرآن الكريم، يعني من أراد أن يعرف أي صفة، أي خلق عظيم، أي اسم من أسمائه، لابد أن يرجع إلى كتابه. خب كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خلقه القرآن، يعني الحق سبحانه وتعالى تجلى هنا. ما معنى أن الحق سبحانه وتعالى تجلى هنا؟ يعني كل الصفات التي أنت تجدها في الحق سبحانه وتعالى من العلم، من الرأفة، من السماع، من الغفران، هذه كلها تجدها في هذا الموجود، ولكنه مع حفظ المرتبة. أين التراب ورب الأرباب؟ أين الممكن من الواجب؟ وأين من هو عين الفقر ممن هو عين الغنى؟ هذه المرتبة محفوظة، ولكن تجلى الحق سبحانه هنا. ما معنى أنه تجلى هنا؟ يعني هذا الموجود استطاع أن يترقى في مراتب الوجود بنحو تمثلت فيه كل الصفات وكل الأسماء الإلهية. تشايفين بعض الموجودات توجد فيه بعض الخصال الحميدة الجيدة، ولكنه في المقابل توجد فيه خصال قبيحة سيئة. خب في هذه الخصال آية من آيات الحق، وآيات الحق تتجلى، أما في تلك الخصال لا علاقة. البخل ليس من صفاته سبحانه وتعالى، الجود من صفاته. فإذا رأيت موجودا جرادا، هذا معناه أنه تجلت فيه صفة الجود، صفة الجواد. حتى هذه الصفات تتجلى بحالات متعددة، بصور متعددة. تارة أن هذه الصفات وهذه الأسماء تكون في العبد بنحو الحالات، توجد مرة وتزول أخرى، وزوالها أكثر من وجودها. انتوا واجدين الإنسان يدخل مجلس، وصاحب المجلس صاحب المنبر له نفس إلهي، هذا النفس قد يقع في وجود الإنسان لمدة ساعة، لمدة ساعتين، لمدة يوم، لمدة ثلاثة أيام، لمدة أسبوع، وبعد ذلك ينتهي. وهذه حالة من الحالات حصلت للإنسان، ثم رجع الإنسان إلى حالته الطبيعية. تجل الأسماء الإلهية في الموجود تارة تكون بنحو الحالات، توجد وتزول وزوالها أكثر من وجودها، وأخرى تكون بنحو الملكات، يعني ظهور الأسماء وتجلي الأسماء والتشبه بهذه الأسماء والصفات يكون بنحو الملكات. خب الملكة ماذا؟ سريعة الزوال أو بطيئة الزوال؟ بطيئة الزوال، يمكن أن تزول ولكنها ماذا؟ بطيئة الزوال، زوالها مشكل جدا ولكنها قابلة للزوال. أخرى أن العبد يصل إلى درجة يتشبه بالأسماء الإلهية وبالصفات الإلهية بنحو الملكات لا بنحو الحالات، وثالثا يترقى من هذه المرحلة يصل إلى مرحلة أنه يتحقق بهذه الأسماء، مو أنه يتشبه بهذه الأسماء. عندما يتحقق بهذه الأسماء يعني بعد تكون تلك الأسماء بناء على الاتحاد، تكون تلك الأسماء هو متحد معها. يعني صفة الجود مو فقط حالة بل فوق الحالة، مو فقط ملكة بل فوق الملكة، يعني غير قابلة للزوال مطلقة. شو شايفين؟ صفة الشجاعة، شجاعة، ملكة الشجاعة. ملكة الشجاعة إنسان قد يكون شجاعا بدرجة إذا كان أمامه 10 أشخاص بعد لا يستطيع أن يقدم يحجب، وشخص آخر إذا أمامه 100 بعد لا يحجب لا يقدم يحجب، وشخص ثالث إذا أمامه 1000 بعد لا يقدم يحجب، وشخص يأتي يقول لو اجتمعت العرب والعجم، لو اجتمع الإنس والجن، لو اجتمع الأولون والآخرون لما وليت وتر. بعد هذه مو ملكة، مو قابلة للزوال، هذا اتحاد بل وفوق الاتحاد أيضا. نحن عندما نقول قرب إلهي نريد أن العبد لابد أن يتشبه بالصفات الإلهية وبالأسماء الإلهية، ومعرفة الاصطلاح لا تجعل الإنسان متشبها بالأسماء الإلهية والصفات الإلهية. من يعرف علم الأخلاق يكون متخلقا، بل لعله يعرف علم الأخلاق من أوله إلى آخره على أحسن ما يمكن، ولكنه من حيث العمل ومن حيث السلوك وماذا في أحط درجات الأخلاق. ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن. إذن المسلك الأول يقول كمال الإنسان الأخير في معرفته للإصطلاح، ومدار الكرامة هو معرفة الإصطلاح. ولكن عندما نأتي إلى القرآن الكريم، عندما نأتي إلى الرواية، عندما نأتي إلى مباني الحكمة المتعالية، تقول لا، أن الكمال للإنسان هو القرب الإلهي. ومن الواضح أن القرب الإلهي له جناحان، جناح العلم وجناح العمل، بهما يطير الإنسان إلى مقام القرب الإلهي، وإلا لا جناح العلم يوصل إلى ذلك ولا جناح العمل فقط يوصل إلى ذلك. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب، ولكن فقط هذا لا، تتمة الآية ماذا؟ والعمل الصالح يرفعه، يرفعه، هذا ضمير عمل يرفعه يعني يرفع الكلم. إذن التفتوا جيدا، الصاعد إليه كما يقول علماء التفسير، الصاعد إليه هو الكلم الطيب. والكلم الطيب، ألا يوجد كلم طيب أطيب من كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا هو الكلم الطيب. إذن كلمة التوحيد، التوحيد يصعد إليه، ولكن التوحيد يصعد إليه بلا جناح العمل؟ لا لا لا أبدا. إذا صار اصطلاحا فقط فإنه لا توجد فيه قابلية الارتفاع، كالطائر لا يمكن أن يطير بإحدى جناحيه دون الأخرى، وإنما يطير بالجناحين معا، ولكن الصاعد إليه هو الكلم الطيب، الاعتقاد الحق. ولكن كيف يصعد؟ يحتاج إلى دافع، يحتاج إلى رافع، هذا الدافع والرافع هو ماذا؟ والعمل الصالح. إذا أنت عندما تأتي إلى منطق القرآن تأتي إلى رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تجد أنهم يجعلون الكمال الأخير للإنسان ليس هو معرفة الإصطلاح، وإنما الكمال الأخير للإنسان هو مقام القرب الإلهي، ومقام القرب الإلهي لا يتحقق إلا بالكلم الطيب والعمل الصالح. في الميزان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء 17 صفحة 23 في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: الكلم اسم جنس جمعي يذكر ويؤنث، وقال في المجمع: والكلم جمع كلمة. والقرآن عبر عن الاعتقاد بالكلمة أو لم يعبر؟ ها؟ عبر عن الاعتقادات بالكلمات أو لم يعبر؟ نعم، فلهذا ورد في ذيل هذه الآية المباركة: كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمة الطيبة ما هي؟ ها؟ كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. قال هذا كلم وهذه كلم، وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الها يجوز فيه التذكير والتأنيث. هذا الذي ذكره صاحب المجمع. والمراد بالكلم ما يفيد معنى تاما كلاميا ويشهد به توصيفه بالطيب، فطيب الكلم هو ملائمته لنفس سامعه. متى يكون طيبا؟ إذا كان ملائما ومتكلمه، بحيث تنبسط منه نفسه وتستلذه وتستكمل به، وذلك إنما يكون بإفادته معنى حقا فيه سعادة النفس وصلاحها. وبذلك يظهر أن المراد به ليس مجرد اللفظ، التفتوا جيدا، ليس مجرد معرفة الاصطلاح، لا، مو كلام طيب هذا. معرفة الاصطلاح قد يكون في من؟ ها؟ قد يكون في إناء ليس بطيب، ليس بطيب. قد يكون في إناء، الآن شواهده أشير إليه من القرآن، من الرواية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في كلمات الإمام أمير المؤمنين: وآخر قد تسمى جاء عالما وليس به، أخذ جهائل من جهال. خب هذا الذي أخذه، إذا كان الجهل الاصطلاحي، الجهل الاصطلاحي وجودي لو عدمي، ها؟ فيمكن أخذه من أحد أو لا يمكن أخذه من أحد؟ الأمر العدمي يمكن تلقيه وتعلمه أو لا يمكن؟ الأمر الوجودي يمكن، وهذه هي الاصطلاحات. علماؤنا يقولون بأنه الماء ماء المطر عندما ينزل على وردة، فماذا تشم منها أنت؟ رائحة عطرة. نفس هذا المطر ينزل على جيفة، ماذا تشم منه؟ ها؟ خب رائحة كريهة. هذا السبب النازل، المطر النازل واحد لو متعدد، واحد وانزل من السماء ماء خلاص، ولكنه عندما الاواني بعضها طيبة بعضها غير طيبة، هذا الاناء الطيب عندما ينزل تنزل فيه الرحمة الالهية تعط منها رائحة طيبة يشمها من يشمها. وأما إذا كان الإناء إناء غير طيب، فالرائحة فيه ماذا؟ رائحة كريهة. فلهذا في الروايات أن أهل الله يقولون أن للذنب رائحة، فطيبوا أنفسكم بالاستغفار. تبين أن الاستغفار يعطي للإنسان ماذا؟ رائحة طيبة، والذنب يعطي للإنسان ماذا؟ رائحة كريهة. الرواية من الرسول الأعظم كما في ذهني أنه ذنوبكم تؤدي بكم إلى أن تكون روائحكم كريهة، وأهل المعنى يشمون تلك الروائح، فطيبوها بالاستغفار. ومن الواضح نفس الدليل الذي أقمنا أنه يوجد عندنا لذة حسية وألم حسي، توجد عندنا رائحة حسية ورائحة ماذا؟ غير حسية معنوية، رائحة مثالية، رائحة عقلية، هذه كلها موجودة. فلهذا قال: وبذلك يظهر أن المراد به ليس مجرد اللفظ، بل أن له معنى طيبا، فالمراد به الاعتقادات الحقة التي يسعد الإنسان بالإذعان لها وبناء عمله عليها، والمتيقن منها كلمة التوحيد. أولها لهم خلال، كما في رواية الإمام الصادق، لهم خلال أولها أنهم أحكموا أساس التوحيد أو علم توحيده التي يرجع إليها سائر الاعتقادات الحقة، وهي المشمولة لقوله تعالى: ألم تر إلى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. أصلا هذه الشجرة لا يمكن أن لا تكون مثمرة، لا يمكن، دائما دائمة الإثمار هي. وتسمية الاعتقاد قولا وكلمة أمر شائع بينهم، وصعود الكلم الطيب إليه تعالى هو تقربه منه تعالى، وهو العلي الأعلى رفيع الدرجات. وإذ كان اعتقادا قائما بمعتقده، هذه إشارة في هذه الجملة إلى فد نكتة لطيفة. يقول خل هذا الاعتقاد ده يصعد، خل المعتقد شلون ده يصعد لو باقي جوه، لأن الآية قالت إليه يصعد الكلم، يعني الاعتقاد يصعد، خل معتقد شلون يصعد ويبقى هو أسفل، يصعد شلون يصعد من هو اعتقاد؟ الآية قالت الاعتقاد يصعد، انت ليش تصعد؟ صد المتألهين، بل هي صد المذيقون يقولون احنا المبنى في محله، وهو انه اكو اتحاد بين العقل العلمي والمعلوم، بين العامل والعمل، فاذا صعد العمل لا محال ان لا يصعد العامل، فاذا صعد الاعتقاد محال ان لا يصعد المعتقد، فإذا صعد التقوى محال أن لا يصعد المتقي. هسه أنتوا هاي الآية المباركة، التفتوا جيدا، هاي الآية المباركة اعزلوها عن مبنى نظرية الاتحاد بين العلم والعالم، بين العقل والعاقل، اعزلوها، بينوا لنا ياها الآية المولى، بينوها شو آخر. الآية المباركة قالت إليه يصعد الكلم الطيب، ما قالت إليه يصعد المعتقد بالكلم الطيب. انت مولانا هنا اعتقاداتك تطعب خلص، انا شو مستفيد؟ لهذا التفتوا للجملة. قال: واذ كان اعتقادا قائما بمعتقده. كيف يكون قائما بمعتقده؟ لا يكون الا بالمبنى الذي بينا، فتقربه يعني الاعتقاد منه تعالى تقرب المعتقد به منه تعالى. وقد فسروا صعود الكلم الطيب بقبوله تعالى له، وهو من لوازم المعنى، مو المعنى هذا. وقد قالوا بأن إليه يصعد الكلم يعني يقبل منك، وإذا قبل منك يعني يعطيك جنة، هذا أقصاه هذا. يقول: لا، هذا من لوازم، نعم، إذا صعد الكلم الطيب قال معناه أنه قبل، وإلا إذا لم يقبل قال لم يصعد الكلم الطيب. ثم إن الاعتقاد والإيمان إذا كان حق الاعتقاد صادقا إلى نفسه صدقه العمل. إذا كان الاعتقاد حق من يصدقه؟ يصدقه العمل. أنت إذا كنت محبا لشيء، إذا كنت محبا لموجود، إذا فارقك تظهر آثار الفراق عليك. هل تقول أنا محب ومن تنفرق كم تفرح؟ أنت محب أنت، لأنه هذين أحدهما لا ينفك عن الآخر. إذا كان الاعتقاد حقا، إذا كان الاعتقاد قويا أثره يظهر أين؟ يعني يظهر في العمل. ومن هنا تجد أن العلم عند أهل البيت عند المعصوم لا ينفك عن العمل. لماذا؟ لأن العلم الموجود عنده علم فقط اصطلاح، لو شدة العلم وصلت بنحو لا تنفك عن العمل. أما أنا وأنت تجد بأنه نعلم ولكن ينفك علمنا عن العمل أو لا ينفك. هذا علم بعد صاير جزء من الوجود لو ما صاير؟ لا ما صاير، هذا بعد باقي اصطلاح، يعني بعد باقي شنو؟ خالق. ومن هنا في الرواية، في الرواية كما تعلمون بأن ضغطة القبر تؤنس الإنسان كل شيء، كل شيء ينسى. وإذا صار جزء من وجوده هم ينسى؟ لا ينسى. ولكن حيث أنها كما في الآية المباركة فمستقر ومستودع، هذه شنو هي عنده؟ مستودعات. بمجرد أقل ضغطة ماذا؟ ينسى كل شيء. فلهذا ذكروا في حكمة التلقين أنه أنت تلقنه لأنه نسي حتى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذه ما كانت ملك، ما كانت جزء من الوجود. ومن هنا إذا كل مرتبة، التفتوا جيدا، كل مرتبة من العلم إن لم يصدقها العمل فإنها لا تبقى إلى الأبد، تزول في مرتبة من المراتب تزول، لابد أن يصدقها العمل. فإذا صدقها العمل، التفتوا جيدا، يحصل الإنسان على مرتبة أعلى. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ماذا؟ ارتحل، ما يبقى. تقول مولانا أنا أبقى إلى الآخر موجود، يقول له خوف إلى الآخر، تعال نشوف في يوم القيامة عندك لو ما عندك. فلهذا أنت تقرأ في الآية المباركة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء مو فقط عمل الحسنة هنا، عملها وحفظها وضغطة القبر لم تنسيه، وسؤال منكر ومكير منكر منكر ونكير لم ينسيه، وعذاب البرزخ لم ينسي. إذا جاء بهذه الحسنة يوم القيامة نضاعفه له من عشرة أضعاف إلى 700 ضعف. من جاء بالحسنة، جاء إجا وجاء الحسنة وياه، مو أنه من عمله قد يعمل ويحرقها بعد ذلك. إذن كل مرتبة من العلم تحتاج إلى مرتبة ماذا؟ من العمل. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد ماذا لابد ان يكون؟ ازداد عملا، هدى صحيح، ولكن عمله بعد هي يزداد معه لو يقل؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. احنا اخر ما كلنا هلقى تعبل انت حتى تتورم، قد اخر من ذي هالشكل احنا؟ هذا مقتضى العلم الذي عند هذه العبادة لابد تنسجم مع مستوى ذلك العلم. هسه يتضح لك ذاك المنهج الباطل يقول بأنه من وصلت إلى مرحلة اليقين بطل عبادة، بعد أنت واصلت إلى مرحلة اليقين. شوفوا شكد أكو شقة بين المبنيين. فأفد منهج من الصوفية يقول بأنه أنا أعبد وأصلي وأصوم، هذه للمتوسطين للمبتدئين، خمول الواصلين إلى مقام القرب الإلهي. أنا واصل إلى مقام القرب الإلهي، فإذا أنا واصل إلى مقام القرب الإلهي عبادة شنو أسوي فيها بقى؟ هذا لا يفهم معنى القرب الإلهي ولا يفهم معنى العبادة. وإلا كل مرتبة من مراتب العلم تقتضي مرتبة مساوية لها وتنسجم معها من مراتب العمل. خب سؤال، هل سيتضح لك لماذا أن صلاة الليل واجب على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ ليش واجب على الرسول؟ ليش واجبا؟ أدري ليش وأحسنتم، ليش وجبت على هذا الموجود مو علي؟ الجواب واضح بعد، يقول لأنه أنت مرتبتك العلمية تقتضي استحباب صلاة الليل، أما الرسول الأعظم مرتبته العلمية تقتضي استحباب صلاة الليل لو وجوب صلاة الليل. أنت جنابك يوميا تمشي ف ما انا يوميا ما ادري من امشي كم نمله اقتله واتلفها شعيرته واسوي واقعد وانزله، ولكن امير المؤمنين يقول ابدا لو اطبقت السماوات الاراضين سبعة اصعد اسلب ها اسوي له ما اسوي انا. ليش متسوي يا ابن يا امير المؤمنين ليش يا شنو حرام؟ يجاوب بلي حرام حرام، يقول بلي حرام حرام علي انا، انا علي حرام. انت يقول لا لا بالنسبه لك لا. اذا كلما ازداد الانسان علما حقا يقل عمله، لولا يزداد عمله يزداد عمله. هسه في المقابل شوفوا اريد ابين لك منهج القران ومنهج روايه اهل البيت اين، ومنهج المشائي اين. ذاك يقول لا احفظ الصلاح، ايش ما تحفظ الصلاح انت ماذا انت اكبر. فلهذا قال ثم ان الاعتقاد والايمان اذا كان حق الاعتقاد صادقا صدقه العمل ولم يكذبه، اي يصدر عنه العمل، مو يصدر العمل يصدر عنه العمل، اصلا هذا العلم يصدر منه عمل، ما يمكن هذا. فاذا وجدت اقلبها مولانا، فاذا وجدت علما ولا عمل، بعد ذاك علم اراده اهل البيت لو مو ذاك هو العلم، ها هو نفسه لو مو نفسه بعد هذا، لا هذا يدخل في خانة الجهل بعد مو في خانة الجهل. قال أن يصدر عنه العمل على طبقه، فالعمل من فروع العلم وآثاره التي لا تنفك عنه، وكلما تكرر العمل زاد الاعتقاد رسوخا وجلاء، جعل الذكر جلاء للقلوب. مو شايفين انتم الذهب عندما اش ما يجلو اكثر، بعض المعادن اش ما يجلوها اكثر، شو تصير مولانا دريقها لمعانها اكثر، الذكر ايضا كذلك. وهذا ليس مختصا بموجود دون موجود، كل الاناسي في هذا العالم من الرسول الاعظم والى ما دون ذلك كلهم كلما ازداد عملا ازداد الاعتقاد رسوخا، وازداد ذلك الموجود قربا الى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان مراتب القرب الى الله غير متناهية. لا يتصور احد بانه مراتب القرب متناهية والرسول الاعظم وصل الى المرتبة الاخيرة بعد اين يقرب اكثر من ذلك. لا قال وقوي في تأثيره، فالعمل الصالح وهو العمل الحري بالقبول الذي طبع عليه بذل العبودية، هذا هو العمل الصالح، والإخلاص لوجهه الكريم يعين الاعتقاد الحق في ترتب أثره عليه، وهو الصعود إليه تعالى، وهو المراد بالرفع. فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. هذا هو منهج أهل البيت في الكمال، في اللذة الحقيقية والكمال الأخير للإنسان. وهذا كم له شاهد في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا مع الأسف لا أستطيع أن أقرأ كل الشواهد، واحدة من هذه الشواهد ما ورد في النهج في بيان صفات الفساق، يقول وآخر تسمى عالما وليس به، يعني وليس عالما عندنا وإلا عند الناس يسمى عالم، في اصطلاح الحوزة يسمى عالم، في اصطلاح الناس والعرف يسمى عالم، ولكن إذا سألتمونا نحن هل هذا عالم أو ليس بعالم، نقول لا ليس بعالم. يا أمير المؤمنين ولما ليس بعالم؟ يقول فاقتبس جهائل من جهال وأضاليلا من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. فالصورة الصورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. الميت على قسمين، ميت عمودي، ميت أفقي. ميت عند قسمين، ميت أفقي هالشكل، وميت عمودي هالشكل. وهذا ميت الأحياء. فتقول شلون ميت؟ يقول بلي سيتضح لكم يوم تبلى السرائر أنه هذا ميت لو مو ميت، أعمى لو مو أعمى، سيتبين لك. تعالوا إلى أصول الكافي في أول باب من أبوابه، وهو باب العقل والجهل. بلي العفو، في خطبة رقم الخطبة ما موجودة مولانا، ما بيها رقم، هذه بعد خطبة 87، قال وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق، في صفات الفساق آخر الخطبة، خطبة 87 بحسب نهج البلاغة المطبوعة لجامعة مدرسين. تعالوا معنا إلى الأصول، أصول الكافي. أصول الكافي في أول باب من أبوابه باب العقل والجهل، والباب الثاني شنو؟ ها؟ باب العلم. هو العلم والجهل لابد يصير، لو العقل والجهل يصير؟ هو العقل يقابله جهل، لو العلم يقابله جهل؟ يا هو منهن، ها؟ اصطلاحنا احنا العلم يقابله جهل، شو افتراق الاصطلاح كيف يؤثر على تغيير كل الموازين. هذا انما اطرحه لانه لقائل ان يقول مولانا سيدنا المشائين يؤكدون على الجانب العقلي، روايات مؤكدة على الجانب العقلي، أصلا أنت السنة الماضية كلها تأكد على الجانب العقلي. سيدنا العبد هل سأجوب تنكر أنت مبنى المشائين وهم أصل العقل وهم المؤكدون على العقل؟ أقول لا، هذه مغالطة. أنا العقل الذي قلته عقل الرواية، والعقل الذي يقوله هؤلاء عقل يقع بعض الأحيان في قبال الرواية. فلهذا تجد أنه في أصول الكافي كتاب العقل والجهل وكتاب فضل العلم. شو يريد يقول ثقة الإسلام الكليني؟ يريد أن يقول بأنه الإنسان إما عاقل وإما شنو؟ جاهل، والجاهل إما عالم وإما غير عالم. تقول شنو يمكن؟ أقول بلي ممكن. أنتوا تعالوا فسروا العقل شنو. العقل ما هو؟ كما في الرواية، هاي الرواية اقرأوها معنا، قال العقل من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. خب من لم يكن له دين فليس بعاقل. خب يعرف الاصطلاح، يقول بلي فليس بعاقل، وين يصير؟ وين يصير؟ جاهل. فإذا كان جاهل، والجاهل على قسمين، من تسمونه عالما ومن تسمونه جاهلا. إذن المدار ليس على معرفة الاصطلاح، المدار من كان له دين. قال قلت له ما العقل؟ الرواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال قلت فالذي كان في معاوية؟ فقال تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. التفتوا جيدا. إذن رواية أهل روايات كثيرها، رواية يا جبرائيل يا آدم، رواية جبرائيل عن آدم، يا آدم، فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال العقل والحياء والدين. فقال آدم إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه. فقال يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العاقل حيث كان. قال فشأنكما وعرج. وشنو الملازمة بين العقل وبين الحياة؟ هذا العقل الذي نصطلح عليه، أكو ملازمة بينه وبين الدين؟ ها؟ هذا العقل اللي احنا نصطلح، يعني الفلسفة تصطلح عليه. هذا الرجال أكو فلاسفة في العالم، عقلهم قوي لو ضعيف ها؟ عقلهم قوي لو ضعيف. بحسب الاصطلاح اللي عندنا عقلهم هو قوي، فلاسفة مولا أصعب نظريات. ولكن هذا هو العقل المصطلح في رواية أهل البيت؟ لا. العقل مصطلح رواية أهل البيت هو الذي لا يفارق الدين والحياة. في روايات كثيرة الآن ماكو مجال لقراءتها جميعا، ولكنه الإخوة يراجعون، أنا بودي يراجعون إلى هذه الأبواب. يا هشام ثم ذكر أولي الألباب، رواية الإمام الصادق مع هشام، بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية، فقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقولهم العقلاء إن الله قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني عقل. إذن اصطلاح أهل البيت في العاقل ما هو؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شوفوا الطريقين اللي ذكرهما القرآن شنو هو؟ قلب وسمع. لو انت تكون من اهل القلوب ومن اهل الذكر فتصل الى هذه المقامة، اذا مو من اهلها فتصير مقلد. اسمع، عقل مولانا يقول عقل اصطلاحي عندكم، لو عقل عندنا، اذا عقل عندنا فهو القلب، اذا عقل عندكم فلمقدمات جيدة هذه تهيئ الارضية ان الانسان اذا علم يذهب وراء العلم للعمل، اما اذا لم يؤدي به الى العمل فيكون حجاب، فيكون منشأ للغرور. الشيطان كان له علم او ليس له علم؟ ها؟ في الروايات انه من العلماء الكبار الشيطان. انتم من تقرؤون محاججات مع الانبياء، عنده هاي محاججات مع الانبياء، تجدون انسان مو بقال مولانا، عالم، ولكن من هاي العلوم التي هي ماذا؟ اصطلاحاتنا، ها، مو من العلوم التي يقولها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن ملاك القرب الإلهي هو العقل، نبقى نحن على أقوالنا، ولكن العقل الذي تقوله رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد التوسع في هذا المجال أكثر من هذا بعد لا أجد الآن ضرورة، فقط يبقى عندنا في الوقت أو كم دقيقة الأخيرة أنا أبدأ في البحث، كان بوجهها اليوم أنتهي من البحث، إن شاء الله غدا ندخل في بحث توقيفية الأسماء، ولكنه باعتبارها ما يمكن أن نقرأ كل البحث، نقرأ بعض الكلمات ونخلي الأبحاث الأخرى الإخوة إذا طالبونا إحنا نقرأ، إذا لا فندخل في بحث جديد. باعتبار أنه نحن بالمناسبة عندما بينا أن الكمال هو القرب الإلهي، لا بأس بأن نذكر أن العارف ما هو. أخذ بعض يتصور بأن العارف يعني حافظ الفصوص، إذا حافظ فصوص الحكم وحافظ اصطلاحات فصوص الحكم، وعندما يأتي البحث في علم الأسماء يشوفه يصعد وينزل مولانا عارف. لا مولانا، والله بالله لعله هذا أتعس الناس حظا، لعله أتعس الناس حظا، لأن معرفة الاصطلاح وليس هو المدار. نحن عندما نقول عارف مرادنا من العارف أن يكون عمله قبل علمه، مبالغة، أن يكون عمله قبل علمه. أصلا الحكمة الإشراقية تقول نحن لا نعد الحكيم حكيما، لا نعده فيلسوفا إلا إذا استطاع أن يتجرد عن الجسم وعن البدن، إذا قدر يتجرد وهو في حال اليقظة هذا حكيم عندنا، أما إذا ما استطاع أن يتجرد هذا حكيم لو يعرف اصطلاح الحكماء جاءه منهم. هذا متفلسف مولانا مو فيلسوف. فيلسوف هو الذي يستطيع ماذا؟ الشيخ الإشراق يقول ها، يقول أنا لا أعده حكيما إلا استطاع أن يموت بالموت الاختياري، متى شاء أن يعزل نفسه عن بدنه عزل، ومتى شاء أن يرجع رجع باختياره. إذا كان كذلك فهو الحكيم الحقيقي الواقعي، مو من يعرف الاصطلاح. من يعرف الاصطلاح وليس بحكيم، من يعرف اصطلاحات العرفان ليس بعارف. العارف هو من يمتطي هذه المراتب، من يقطع هذه المراتب وهذه الدرجات إلى الله سبحانه وتعالى للوصول إلى القرب الإلهي. فلهذا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النمط التاسع في مقامات العارفين له كلمات في مقامات العارفين. والإنصاف إنسان من يقرأ هذه المقامات أو النمط التاسع يعرف أن الشيخ حتى وإن لم يكن في أوائل حياته وأواسط حياته إلا حكيما مشائيا، وإن لم يكن يقبل جملة من المفكرين، إلا أنه افترضوا أنه كان حكيما مشائيا في أوائل وأواسط حياته، إلا أنه صار عارفا إلهيا في أخريات حياته. وهذه ثمرة العلم، هذه ثمرة العلم. الشيخ الرئيس عاش ما عاش المدة القليلة التي عاشها، لأنه ما عاش إلا 56 عام شيخ الرئيس، وكتب ما كتب. بتعبيره لم يبقى علم إلا وطرقته ووقفت عليه وأنا دون العشرين، وكفى شيء ما تعلمته قبل العشرين. هذه العلوم تعلمها جميعا، وجد بأنها ليست هي الهدف، ليست هي الغاية، لا بد أن يعبرها. يعبرها كما أن المنام يحتاج إلى تعبير، العارف أيضا يعبر العلم أو يعبر من العلم إلى العمل إلى السلوك إلى السلوك. يقول تنبيه: إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها وهم في حياتهم الدنيا. يتصورون بأن مقامات القرب الإلهي ماذا؟ مختصة بما بعد الموت. لا لا، هو يقول في صفحة 354 من الإشارات، يقول: وليس هذا الالتذاذ، التذاذ القرب الإلهي ها، وليس هذا الالتذاذ مفقودا من كل نفس وجه والنفس في البدن. لا لا، تصورون هذا، نعم موجود من وجه ومفقودا من وجه، لأن الانشغال بعالم المادة في النتيجة يفقد الإنسان تلك اللذة الحقيقية، لأنه ارتباط بعالم الكثرة. وهذا هو الذي كان يستدعي منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة. هذه النشأة. تقول لعد هذه النشأة ناقصة، قل لا، هي منبع كل كمال. الدنيا مزرعة الآخرة، ولكنه في النتيجة كما هي أنها مزرعة الآخرة فيها لوازم، وهذه اللوازم لا تنفك عن عالم المادة، هي من لوازم عالم المادة. وإلا لو لم يأتي إلى هذا العالم لما استطاع أن يقطع هذه المراحل في قوس الصعود. من هنا بدأ. قال: بل المنغمسون في تأمل الجبروت المعرضون عن الشواغل يصيبون وهم في الأبدان من هذه اللذة حظا وافرا قد يتمكن منهم. التفت، يتمكن. أنت تقول فلان تمكن من فلان، شنو فلان تمكن من فلان؟ يعني أحاط به، سيطر عليه. قد يتمكن منهم، فإذا تمكن منهم ذلك فيشغلهم عن كل شيء، لا يشغلهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا هنا يقول: إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها وهم في حياتهم الدنيا دون غيرهم، فكأنهم وهم في جلابيب من أبدانهم قد نضوها، مو قد نضوها بل نضوها، وتجردوا عنها إلى عالم القدس، ولهم أمور خفية فيهم وأمور ظاهرة عنهم، يستنكرها من ينكرها ويستكبرها من يعرفها. رحمة الله تعالى عليه. انصافا بح كلامه كالرواية، شوفوا آخر العبارات شد منظمة، يقول يستنكرها من ينكرها، لأنه إذا لم يكن الإنسان أعداء ما جهله، إذا لم يكن يعرفه يستنكره، ولكن ويستعظمها، يستكبرها يعني يستعظمها، ويستكبرها من يعرفها ونحن نقصها عليك. حتى يقص علينا بعض مقامات العارفين. حتى الإخوة إذا موافقون احنا غدا فالدرس نخلي لمقامات العارفين، نقرأ بعض العبارات للشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإذا يردون ندخل في توقيفية الأسماء غدا ندخل في التوقيفية، والحمد لله رب العالمين.